وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا الأساس، لا بد أن تعترف بفقرك وبحاجتك إلى الله عز وجل وإلى غنى الله عنك، وأن الله عز وجل كريم إذا توجه إليه عبده فإنه يعطيه من فضله سبحانه. فهذا الحديث الذي القدسي يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فالله حرم الظلم. وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة. الله لا يظلم الناس شيئا سبحانه. فالله غني عن عباده وليس محتاجا إليهم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فكل من عمل صالحا، من يعمل الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما أن ينقص من حسناته ولا أن يضاف إليه حسنات سيئات غيره. فالله عز وجل غني عن عباده: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالإنسان يحرم عليه أن يظلم نفسه بالشرك بالله عز وجل أو بمعاصي الله عز وجل، هذا ظلم للنفس. وقد تقدم معنا في قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك. إن كما قال لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم أن يظلم الإنسان نفسه وأن يحملها ما لا تطيق. قد يتساهل الإنسان في الذنوب فيثقل كاهله بمعصية الله عز وجل حتى يلقى الله وهو مثقل بذنوبه وهو واقع في سوء عمله، عاذنا الله وإياكم. فهذا أعظم الظلم. إن الله لا يظلم الناس شيئا، الله غني لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، هم الناس يظلمون أنفسهم حيث يعرضونها لعذاب الله، يعرضونها للمعاصي، يعرضونها لمخالفة ما أمرهم الله به أو لفعل ما اجتنبه ما نهاهم الله عنه، فهم يعرضون أنفسهم لذلك. فهذا أعظم الظلم، أن يقدم الإنسان على هذه الخطوة التي يضر فيها نفسه بالإشراك بالله أو بفعل المعاصي. الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. الله لا يظلم الناس شيئا، غني عنهم سبحانه. هذا نوع من الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فالله لا يظلم الناس شيئا سبحانه. ثم النوع الثاني هو ظلم العبد لغيره من الناس، يأخذ ماله ظلما لأنه قادر ومستطيع أو آتاه الله عز وجل لسانا وبيانا والآخر مسكين لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يتصرف، فيستعمل لسانه وبيانه وقدرته على أخذ مال الآخرين، أو يستعمل جاهه ومكانته في ظلم هذا الإنسان الضعيف، أو يستعمل ما آتاه الله من قدرة، سواء من جاه أو من مال أو من غير ذلك، ليأخذ مال هذا الضعيف. هذا الضعيف، هل تظنون أن حقه يذهب هدرا ولا يجد له ناصرا ولا معينا؟ لا، إن له ناصرا وإن له معينا يأخذ حقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لا تظن أنك تأخذ مال الضعيف هذا والناس خلاص قالوا فلان أخذ مال فلان، ولا أحد يدري بسلطته بماله بما آتاه الله من قوة دنيوية، سواء كانت في المال أو في الجاه أو في اللسان أو في غير ذلك. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الذي ظلمته ولم يجد له عونا ولا ناصرا في هذه الدنيا، ربما رفع يديه وقال: يا رب إن فلان قد ظلمني، وحين يبكي هذا الإنسان حرقة فإن الله عز وجل يراه. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والله يقول لهذا المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ربما يكون هذا الظالم في أحسن حال، ظلم من سنين وما أخذ بهذا الظلم، لكن الله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يمهل لهذا الظالم، يعيش هذا الظالم في هذه الأرض التي ظلم فيها، وربما يبني فيها قصورا وربما، لكن الله عز وجل يمهل له، لعله يتوب، لعله يرد هذا المال إلى صاحبه الذي أخذه منه، لعله. فإذا كان كذلك أخذه الله عز وجل بذنبه. ولو أنه فرض أن هذا الظالم لم يأخذ شيئا في الدنيا فإن عقاب الله لاحق له ولو في الآخرة. إن الله يمهل للظالم، يمهل حتى إذا أخذه لم يفلت. ولذا كان بعضهم يقول: اللهم اجعلني مظلوما ولا تجعلني ظالما، لأن عاقبة المظلوم إلى خير، أما عاقبة الظالم إلى شر، عاذنا الله وإياكم. فلهذا نبه في هذا الحديث إلى هذه الفقرة: واتق دعوة المظلوم. قال في هذا الحديث: يا عبادي إن أحرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. خلاص أنتم علمتم أن الله حرمه على نفسه، فالله لا يظلم أحدا، وجعله بيننا محرما، لا يجوز لأحد أن يظلم أحدا، لا في ماله ولا في حاله ولا في القول عنه بما لم يقل أو في القول فيه بما ليس فيه، كل ذلك من الظلم. ثم قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. كل الناس ضالة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ما نعلم شيئا، صحيح أن الإنسان يولد على الفطرة لكنه قد تزيغ هذه الفطرة. كلكم ضال، الإنسان يعني لا يعلم شيئا، لكن الله عز وجل هو الذي علمنا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. نسمع ونبصر ونعقل كثيرا من الأمور ونتعلم، فيهدينا الله عز وجل بذلك. إذن كلكم ضال إلا من هديته. فينبغي للإنسان أن يسأل الله عز وجل الهداية، لأن من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، لن تجد له وليا مرشدا. فيسأل الله عز وجل أن يهديه. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت. وهذه كلها العبارات كلها تدل على فقر الإنسان إلى الله عز وجل وإلى حاجته إلى ربه تبارك وتعالى. فهو لا يملك هداية لنفسه، ولا يملك طعاما، ولا يملك كسوة، لكنه يسأل الله عز وجل أن يطعبه وأن يهديه وأن يكسوه وأن يعلمه. فالله عز وجل على كل شيء قدير. يا عبادي، إذن نحن فقراء إلى الله، ويصدق علينا وصف ربنا تبارك وتعالى: أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نحن فقراء إلى الله في كل شيء. إذا لم يهدينا الله عز وجل لا هداية لنا، إذا لم يكسونا الله عز وجل فإنا نحتاج إلى ذلك، إذا لم يطعمنا الله عز وجل فمن أين لنا ذلك؟ ثم قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. نتكلم، نجلس جلسة ساعة، لو أحصينا الذنوب الذي علينا لوجدناها أكثر من هذه الساعة. وهذا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ما أحسن الإنسان أن يعلم نفسه: أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وتب علي. رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أوتي صلى الله عليه وسلم، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي بعضها 70 مرة، وفي بعضها 100 مرة. استغفر الله وأتوب إليه. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. ذنوبنا كثيرة، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فلتكن التوبة على لسانك دائما وأبدا، ولتعلم أن الخطأ ملازم للإنسان، لا يخلو الإنسان من خطأ. ما حد يقول: أنا لا أخطي، أنا لا أذنب، أنا لا أفعل شيئا. لكن الناس تتفاوت، من الناس من يأتي بعظائم الذنوب، ومن الناس من يستغفر الله دائما وأبدا، والصلاة التي يصليها تمحو عنه، والجمعة تمحو عنه، ورمضان يمحو عنه، والحج يمحو عنه، ويأتي بمكفرات كثيرة، ولكن فقره إلى الله دائم، وحاجته إلى الله مستمرة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل أن أسوأ من ذكر حالهم، وهم الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ماذا قال الله عز وجل؟ قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. هؤلاء جريمتهم ومصيبتهم أنهم يقولون إن الله ثالث، هذا إشراك بالله عز وجل، لكن الله طلب منهم التوبة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. ما لهم، الإنسان لا غنى له عن خالقه، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الناس لو أرادوا أن يوصلوا شيئا يسيرا من النفع إلى الله لن يستطيعوا، الله غني عن عباده. لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. ومهما تجبر الإنسان وتكبر فإنه لن يضر إلا نفسه. تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا، ماذا؟ هل يضر الله شيئا؟ لا، فإن الله غني حميد، فإن الله لغني حميد. ولله ما في السماوات وما في الأرض، فالله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض، لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. فالطائع ينفع نفسه والعاصي يضر نفسه. ثم بعد أن انتهى من هذا التقرير ومن حاجة الناس إلى الله عز وجل بين لهم أمر آخر، قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم من لدن آدم إلى آخر إنسان يوجد على وجه الأرض، من لو أن أولكم وآخركم جميع الناس وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم كلهم أتقياء ما زاد ذلك في ملكي شيئا. تصور لو من أول واحد ما في أحد عاصي أبدا، لا من الإنس ولا من الجن، لا من الأولين ولا من الآخرين، كلهم على أتقى قلب رجل واحد منا ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن أولكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر، كلهم فجر على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ملكي شيئا. إذن لو أن الناس جميعا كانوا في طاعة وفي خير ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. يعني إذن من الذي يستفيد؟ هذا العاصي الذي يوجهه القرآن والسنة النبوية والوعاظ ويستمر على معصية الله عز وجل، من يضر؟ لا يضر إلا نفسه، الله غني عنه. ولا يرضى لعباده الكفر، نعم لا يرضى الله لنا أن نكفر، لكن إذا كان الإنسان يعاند يقال له الخير والسعادة في هذا الطريق فيعمي ويغمض عينيه ويسلك طريق الشر، فهل يضر الله شيئا؟ والله لن يضر، إن الذين يعني هؤلاء لن يضر الله شيئا، لن يضر الله شيئا. إذن هذا ما زاد في ملك الله شيئا، الطائع ما زاد في ملك الله شيئا، والعاصي ما نقص في ملك الله شيئا ولو شيئا يسيرا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، انظر الآن إلى المسجد وما فيه، هذا العدد الكبير، مو هذا العدد الكبير، الإنس بأكملهم الأولين والآخرين والجن الأولين والآخرين كلهم قاموا في صعيد واحد، كلهم يدعون الله عز وجل بألسنة مختلفة، هذا عربي وهذا إنجليزي وهذا أردو مدري ماذا وهذا فرنسي وهذا، وكل واحد دعا الله عز وجل من الأولين والآخرين على اختلاف لغاتهم، كم لغة عندنا لا نحصيها. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني. كل واحد سأل الله عز وجل فأعطيت كل واحد أو فأعطيت كل سائل مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. هب أن إنسان الآن أتى بمخيط ووضعه في البحر، هل ينقص منه شيء؟ والبحر يمده أبحر وأنهار، لا ينقص منه شيء في الحقيقة. يعني الجميع وقفوا موقفا واحدا وكل سأل الله مسألته، هذا يريد مالا وهذا يريد جاها وهذا يريد زوجة وهذا يريد الجنة وهذا يريد كذا وهذا يريد كذا، فيعطي الله عز وجل كل ما نقص ذلك مما عند الله عز وجل شيئا. والواقع أن الناس يدعون من لدن آدم إلى الآن هم يسألون الله عز وجل ويعطي كل إنسان مسألته. الذي يرفع يديه الآن يقول يا رب أعطني ولدا وما أعطاه الله ولدا، هو بين أمور ثلاثة، إما أن يعطيه الله مسألته في الحال أو أن يدخرها له يوم القيامة أو أن يدفع عنه من السوء مثله. حتى هذا الذي دعا إذا دعا صادقا، هناك شروط للدعاء، لكن المهم أنهم لو أن القاعدة على الجميع، يعني لو أعطاهم الله جميعا في ساعة في لحظة واحدة ما نقص ذلك مما عند الله شيئا، ما نقص ذلك مما عند الله عز وجل إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. وهذا فيه عدة أمور، فيه إغراء للإنسان بالدعاء، يعني أدعو الله عز وجل. أنت إذا توانيت في الدعاء أو تأخرت في هذا أنت تضر نفسك. وأمر آخر وهو أعظم وهو الذي دل عليه هذا الحديث في مجمله، وهو غنى الله عز وجل، أن الله غني عن عباده ليس محتاجا إليهم، وهذا أمر لا شك فيه. وسعة ملك الله عز وجل وأن ذلك لا يؤثر أبدا، فينبغي الإنسان أن يكثر من الدعاء. أكثر، لو دعوت الليل مع النهار فإن الله عز وجل لا يمل سبحانه حتى تمل، كما قال في الحديث. يا عبادي، بعد أن انتهى من هذا التوصيف المهم الذي لو تصوره الإنسان في حياته لتغير مجرى حياته بأكملها، دائما العبد ينبغي أن يكون مع الله عز وجل مرتبطا بربه تبارك وتعالى في سؤاله في حاجته. لكن هذا الحديث أظهر لنا أمرا عظيما وهو فقر العبد، أن فقراء إلى الله عز وجل، وأن الكريم سبحانه يعطينا ولا ينقص ذلك من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، يعني لا ينقص شيئا. هذا المخيط ماذا ينقص وهنا تمده أنهار وأمطار وغير ذلك، لا ينقص شيئا يعني. ثم يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وما ربك بظلام للعبيد، هذه الذي سنجد يوم القيامة هو ما قدمنا من عمل. الله لا يظلم أحدا، كل إنسان عمل عملا سيكتب عليه من خير ومن شر. لكن انظر، وسيأتي معنا هذا في حديث آخر، أن الحسنة بعشر أمثالها، من هم بحسنة كتبت له ماذا؟ حسنة، ومن عملها كتبت له بعشر، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يعني أنت عملت حسنة الآن هذه 700 حسنة، هذا أقل شيء 10، 700 إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل، بحسب الإنسان وبحسب عمله وبحسب نيته إلى آخره. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه سيئة، ومن عمله كتبت عليه سيئة واحدة، ويوم القيامة توزن الحسنات والسيئات، كم فلان عنده من حسنة وكم عنده من سيئة. فلو فرض أن هذا العبد تساوت الحسنات والسيئات عنده، يعني سيئاته أكثر في الأصل، ها؟ السيئات أكثر، لأن السيئة بسيئة واحدة ما تضاعف ما تزاد، لكن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإذا أتيت بعشر سيئات وأتيت بحسنة واحدة تساوت. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، يعلم أن الله ضاعف له الحسنات وقبل. أول ما هنا أن الله قبل منه الحسنة، لأن الإنسان قد يعمل الحسنة وهي حسنة، الصلاة، صيام، حج، زكاة، لكنه قد يكون له نية أخرى لا يقبل الله منه العمل، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وقد يعمل هذا العمل ويعمله على غير الوجه الصحيح، يعني كثير من الأمور قد تجعل عمله هذا غير مقبول. فإذا قبل الله منك الحسنة وكتبها لك بعشر حسنات 700 ضعف فهذه أضعاف كثيرة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، يعلم أنه ضعفت قبلت منه الحسنات وأن الله ضاعفها له. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لا تظن أن الله يظلمك، الله ليس بحاجة إلى ظلمك، وما ربك بظلام للعبيد، لا تلوم إلا نفسك، أنت الذي فرطت، دعاك الله إلى أن تجتنب الحسنة ففعلتها، ودعاك الله إلى أن تفعل دعاك الله إلى أن تجتنب السيئة ففعلتها، ودعاك الله عز وجل إلى أن تفعل الحسنة فلم تفعلها، أنت الذي فرطت. كل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. كل نفس تجد ما عملت من خير ومن شر، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن يعني ما الإنسان سيجد يوم القيامة ما قدم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما عمل وهو واقع بهم، يعني هم خائفون من هذا الكتاب الذي وضع، كل إنسان ينشر له كتاب. إذن من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولا تنسى أن الله فتح لك باب التوبة وفتح لك باب الاستغفار، حتى هذه السيئات إذا تبت إلى الله توبة صادقة محاها الله عنك ورفعها عنك كأنك لم تعملها، وهذه الحسنات باقية لك، يعني رحمة الله عز وجل بنا واسعة، رحمة الله واسعة وعظيمة. فمن وجد خيرا بعد هذا كله، بعد أن بين لك الله عز وجل الطرق التي تنال بها الحسنات، وبين لك الثواب الذي تناله من حسناتك، وبين لك الطريق الذي تمحو به السيئات، بين لك ذلك كله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وما ربك بظلام للعبيد. إذن هذا الحديث كأنه ختم بما بدي به، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ها؟ ثم قال من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الفائزين في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا لعمل صالح يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا التوبة الصالحة النصوح التي يمحو الله بها عنا السيئات ويكفر بها عنا الخطايا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل. القرآن الكريم لفظه ومعناه من الله عز وجل، وهذا أمر لا بد منه. فإذا قرأنا القرآن نقول قال الله تعالى، ونقرأ القرآن وهذا يعني يختلف. أما الحديث القدسي ففي خلاف بين العلماء في لفظه، هل هو من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن معناه هو من الله عز وجل قطعا. نعم. يقول هنا: ما حكم من حلف بيمين مغلظة وهو ليس متزوجا لكنه حين حنث كان متزوجا؟ أنا ما أعرف ما هذه اليمين المغلظة التي حلفها، لكن من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. يعني شخص حلف يمين قال والله حتى ولو قال 100 مرة على شيء ألا يفعله ففعله، أو أراد ألا يفعله، ففي هذه الحالة نقول كفر عن يمينك إذا كان هذا من الحلف هذا المعهود. لكن إذا كان يقصد غير ذلك، كان يكون إنسان حلف يمين ظهار أو ما أشبه ذلك، يعني ظهارا أو شيء من هذا القبيل، فليأتي السائل ونعطيه إن شاء الله الجواب، والله أعلم. نعم. الحلف إنما يكون بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، لكن إذا حلف بالمصحف، المصحف قد يكون هذا المقصود به القرآن وهو كلام الله لا شك، لكنه قد يريد به المكتوب يعني ما يكتب فيه ونحو ذلك، فهو لا يحلف إلا بالله أو بأسمائه أو صفاته. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. ولو صادقا أو كاذبا لا يحلف إلا بالله عز وجل، فمن لم يعني يجتنب هذا الأمر لأنه حلف بالله، لو حلفت له بجميع الدنيا لن يرضى هذا الإنسان، فليوقر الإنسان في يمينه ويكون حلفه بالله. نعم. أيوة. لا يصلي ولا يصوم، ولا يصلي يقول ولا يصوم. أيوه. يعني هو ما يصلي. أنا إذا فهمت سأقول ما فهمت وإن شاء الله أن يكون. أنت تقول يعني أنهم قيل للحجاج اقضوا ما عليكم من صلاة ومن صيام ومن حج إلى ومن صيام ومن زكاة إلى آخره، ها؟ فقالوا هذه قد محيت بالحج، ها، وليس علينا الآن صيام ولا صلاة ولا شيء، هكذا. طيب، يعني أولا الحج يجب ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحج يجب ما قبله، وكذلك قال من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لكن هذا لا يمنع أن الإنسان إذا كان عليه واجبات أن يقضيها وأن يؤديها. شخص عنده مال وما زكى، لا بد أن يزكي هذا المال. شخص عليه صيام من رمضان، عليه قضاء بعض الأيام ما صامها إما لمرض أو لغير ذلك لعذر، فإنه يجب عليه أن يقضي هذه الأيام حتى وإن حج البيت، والحج لا يسقط هذا القضاء عنه. أو كان عليه مثلا صلاة، عند بعض العلماء يرى أنه يقضي، بعض العلماء يقول ترك الصلاة كفر، وإذا ترك الصلاة عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وليس عليه قضاء، هذه مسألة أخرى. لكن على كل حال من كان عليه قضاء فعليه أن يقضيه، سواء كان من صيام أو زكاة أو كان صلاة أو كان غير ذلك، عليه أن يقضي ما عليه من الأيام. وهذا لا كون غفر له هذا شيء، يرجى أن يكون الله عز وجل غفر له. ومن علامة المغفرة أن يجتهد الإنسان في إصلاح عمله، إذا كان عليه شيء لم يفعله عليه أن يفعله. أما إذا قال إنسان لا أصلي ولا أصوم وما تركت لن أقضيه، هذه يعني عياذا بالله من علامات السوء، أن لا يكون إنسان هذا قبل منه هذا الحج. فعلى الإنسان أن يقضي ما عليه. يعني أنت لو كان لإنسان عليك دين تقول خلاص أنا حججت ولا أقضي هذا الدين الذي علي، من يقول هذا؟ هل يقوله عاقل؟ لا يقوله أحد. نعم نعم. عليكم السلام. هذا يقول ما حكم السبحة التي تباع، هل هي جائزة أو ليست بجائزة؟ أقول السبحة يعني اختلف فيها العلماء، خصوصا العلماء المعاصرين، هناك من رأى أنها جائزة ويجوز الإنسان يأخذ سبحة وأن يسبح فيها، ومنهم من رأى أنها بدعة وأن المسلمين قد أخذوها من غيرهم، يعني ليست موجودة هذه في الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يسبح الإنسان بالأنامل، وقال إنهن مستنطقات، يعني أن يوم القيامة تشهد لهذا الإنسان الذي سبح بها. فينبغي للإنسان أن لا يستعمل السبحة. أما كونها يعني ما لا تباع هذا محل خلاف، لأنها وليست يعني من الأمور القطعية التي تحريمها يعني قطعي ومعروف عند الجميع، لكن نحن ننصح أن يسبح الإنسان بيده وأن لا يحتاج إلى سبحة، والله أعلم. يقول بالنسبة للعمرة، يعني الإحرام من مسجد السيدة عائشة، بالنسبة للعمرة إذا كان الإنسان أتى بعمرة وهو في مكة وأراد أن يأتي بعمرة وذهب إلى مسجد التنعيم ومسجد السيدة عائشة وأحرم من هناك، فإن عمرته صحيحة، فإن هذه العمرة صحيحة. لكن نحن دائما نقول للإنسان لا يكثر من هذه العمرة. ويقول ما حكم أو ما هو أحكام أن يأتي أحد بحج أو عمرة لأحد أقربائه أو ميتا أو حيا؟ إذا كان حسب ما فهمت من هذا السؤال يقول ما حكم أن يأتي الإنسان بعمرة عن أحد أقربائه أو بحج لأحد أقربائه سواء كان حيا أو ميتا؟ إذا كان هذا الإنسان حيا لا بد من إذنه أن يأذن له أن يحج عنه أو أن يعتمر عنه، إذا كان هذا الإنسان حيا يعقل ويستطيع أن يفهم الكلام، فيقول أنا أريد أن أحج عنك، لكن بشرط أن يكون هذا الإنسان عاجزا لا يستطيع أن يأتي للحج ولا للعمرة. إذا كان الإنسان كبيرا في السن لا يستطيع أن يصل، أو كان هذا الإنسان مريضا ولا يستطيع أن يحج ولا أن يعتمر، فإنه يمكن يعتمر عنه بعد أن يأذن له، يقول أنا أريد أن أحج عنك، فيقول له أذنت لك، أو يطلب منه أن يحج عنه. أما إن كان ميتا جاز له أن يحج عنه ولو لم يأذن له، لا طبعا هذا لن يأذن لأن هذا ميت، لكنه يجوز له أن يحج عنه، يعني حتى لو أقرباءه لم يأذنوا لا مانع. نعم. الذي أعرفه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وقد يعني لما سأل النبي قلنا فريضة الله أدركت أبي شيخا لا يستطيع أن يثبت عرضه أفأحج عنه؟ قال حج عنه، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج عنه، وهذا لا مانع منه، والنص يدل على هذا. ما حكم من أدى طواف الوداع بعد صلاة العصر إلا أن سفره كان بعد السادسة من اليوم الثاني، يعني أكثر من 24 ساعة، السادسة إذا كان صباحا ولا مساء المهم ما يفرق عندي، المعنى واحد، الوقت طويل، فأرى مثل هذا أنه يعيد لو كان في مكة، أما إذا كان خرج من مكة فإنه يبعث دما لأنه ترك واجبا وهو طواف الوداع، والله أعلم. طيب لحظة بس نشوف. طيب نعم. يقول شخص أخذ مال غيره وحج به، يعني هذا المال الذي حج به حرام، وهذا يعني بعض العلماء قال لا يجزئه، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فبعض العلماء قال لا يصح، وبعضهم قال يصح وعليه الإثم، يعني عليه إثم هذا الحج، يعني حجه ليس مبرورا عموما بهذه الصورة، لكن عليه أن يجتهد وأن يرد هذا المال إلى صاحبه، يقول أنا حججت، ويطلب منه الإذن لعل الله عز وجل أن يتقبل منه، لكن الحج في أصله على الصحيح أنه صحيح، وهذا الإنسان يأثم، والله أعلم. نعم. طيب شوفي عليكم السلام. أنا كنت كان عمل وشديد تقاعد ديالي، ما شديد تقاعد ديالي بعض الأحيان كان خدم، هل يجوز أم لا؟ أنت متقاعد من العمل وتعمل أين؟ كان في أعرف العمال براك في أي عمل خارج؟ كان عمله في الخارج ولكن ما كان ديره وخدمه، هل يجوز أم لا؟ يجوز إذا كان الإنسان قد تقاعد من عمله الرسمي وأراد أن يعمل في أي عمل خارج هذا جائز فيما يظهر، والله أعلم. يحقر الناس خاصة يحقر هذا يقول هذا إنسان يعني يحتقر الناس هكذا ولا يعتبرهم شيئا، وقد يكون هذا من الذي يحقرهم ناس أقارب له، وقد يكون جيرانا له، وقد يكون جيرانا وأقارب، فما هو العمل؟ أقول يعني لا ينبغي للمسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكفيه شرا أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه شرا، ليس بعد هذا الشر شر، أن يمايز الإنسان وأن يعتبر المسلم إنسانا ليس كما يظن هو أو يتخيل هو أو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، قد ضرب مثلا بالتواضع حتى إنه كانت الجارية تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وربما الصغيرة وربما الطفل الصغير ويجلس معه النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما يقول، وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان يتواضع صلى الله عليه وسلم، فالتواضع هو يعني دليل على علو الرتبة، تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. انظر الآن النجم كل يراه نراه وهو رفيع، والدخان يعلو وهو وضيع، فالإنسان من تواضع لله عز وجل رفعه الله عز وجل، وخصوصا الفقراء والمساكين، فإن من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لين جانبه وتواضعه، لين جانبه وتواضعه صلى الله عليه وسلم للضعفاء والمساكين، فكون الإنسان يحتقر جاره أو يحتقر قريبه هذا في الحقيقة أن فيه مرضا، والكبر من أعظم الذنوب، أن يكون في قلب الإنسان كبر ورفعة وأن يحتقر الآخرين ولا يعتبرهم شيئا ويعتد بنفسه ويرى نفسه أفضل الناس ويرى نفسه خير الناس، هذا دليل على ضعف العقل وعلى ضعف التفكير عند الإنسان. إذا أتاك الله خيرا فمن الذي أتاك هذا الخير؟ هو الله عز وجل، قادر على أن يسلبه منك في لحظة واحدة. هذا الغني الذي يفتخر بماله ويعتد به على الناس ويرى أن له أصلا ليس للآخرين ويرى أن له مكانة، ربما في ليلة واحدة سري على ماله فأصبح من فقراء المسلمين. هذا القوي الذي يرى في نفسه القوة ويرى في غيره الضعف، ربما في ليلة واحدة جاءه مرض فلم يعد يتكلم ولا يتحرك ولا، وهذا واقع في حياة الناس. فالإنسان مهما أوتي من قوة، سواء كانت هذه القوة بدنية أو كانت مالية أو كانت علمية أو كانت غير ذلك، هي من الله عز وجل. فالذي أعطاك هذه القوة ينبغي أن تتواضع له وأن تعامل الناس بما أوجبه الله عليك من محبتهم واللين لهم والتعامل بالتي هي أحسن. لا يزهو الإنسان بنفسه، كل نعمة فيك فهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. كل نعمة بك أيها الإنسان، سواء كانت هذه مالية أو كانت بدنية أو كانت علمية أو غيرها، هي من الله عز وجل. الذي أعطاك هذه النعمة قادر على أن يأخذها منك في لحظة واحدة. ما نعرف أقوياء ناس كان يتحدث عنهم في المجالس فلان وفلان وفلان في القوة، ثم انصرمت حياتهم في لمحة بصر. ما نعرف أناس أغنياء ثم سلبت أموالهم في لحظة واحدة. تعرفون أن بعض الناس عنده الملايين والمليارات يمكن، لكنه ممنوع أن يأكل إلا جزء من خبز يأكله، عنده الأموال لا يلتذ بهذه الدنيا بأسرها، ما يرى هذه الدنيا شيء. لو قيل له ترجع لك صحتك وعطر جميع الأموال لأعطى الناس جميع الأموال، لكن هذا من الله عز وجل. فمن شكر نعمة الإنسان، من شكر نعمة العبد أن يشكر ربه على النعمة، من شكر النعمة لله عز وجل أن تشكره على هذه النعمة بحسب حاله. إن آتاك الله علما ينبغي أن تتواضع، إن آتاك الله مالا ينبغي أن تتواضع، إن آتاك الله قوة ينبغي أن تتواضع، ولا ينقص ذلك من قوتك شيء، ولا ينقص من مالك شيء، ولا ينقص من علمك شيئا، كل ذلك محفوظ لك. لكنك تخاطبت مع الناس كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، هل لين الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرت لكم بالأمس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في المجلس ويأتي الرجل ويقول أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف بين الحاضرين. هذا التواضع، أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، إذن ما يتكبر؟ كيف الإنسان يتكبر على جاره وعلى قريبه ويرى نفسه أنه أحسن الناس وأن له مكانة ينبغي أن يعامل بها، وإذا ما عامله لا لا، تواضع. انظر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان، كيف كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يشرب، كيف كان يجلس، كيف كان يجالس أصحابه الفقراء والأغنياء. فإذا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي منا التواضع. ومهما كان الإنسان، ما لك من مال ولن يدخل في مالك، لن يأتي يقول أعطني من مالك، ولو أعطيته من مالك لكان هذا خيرا لك، ولن ينقص من علمك ولن ينقص من جاهك هذا الفقير. لكن الإنسان يكون له جانب، هذا جانب تربوي. الناس الآن تنظر إلى الدنيا وإلى زخرف الدنيا ولا تنظر إلى الآخرة، وهم يعني كل ما يأتون به من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والله لن ينقصهم شيئا. وأنا أعرف أناس في مناصب عالية ويتواضعون للناس، ما ضرهم ذلك، هل نقص من مرتبتهم؟ والله ما نقص. وأناس تجار وعندهم أموال ويجلس مع الفقراء ويعطيهم من ماله ويلاطفهم وما نقص ذلك من ماله شيئا. وهكذا وتجد علماء يجلسون مع الناس ويعلمونهم ويناصحونهم ولا يرون لأنفسهم عليهم فضلا. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع المحبة. نعم. يعني المسألة يقول إذا كان هذا الإنسان لا يصلي, هنا العلماء يعني على قوله منهم من يرى أن الذي لا يصلي لا يعطى من الزكاة لأنه ليس بمسلم أصلا. يقول هذا الذي لا يصلي الصلوات جميعا ليس بمسلم. ومنهم من يقول هو مسلم عاص إذا رأينا فيه مصلحة في إعطائه من الزكاة, وربما تكون الزكاة أحيانا لتأليف القلوب. إذا الإنسان رأى أن هذا الشخص إذا أعطيته من الزكاة ربما أني أستطيع أن أدعوه, فهنا يعطى من الزكاة حتى لو كان هذا غير مسلم. لو فرض أن هذا الإنسان ليس بمسلم وأنت تعطيه من الزكاة حتى تتقرب مثل المؤلفة قلوبهم, فهنا الذي يظهر أنه لا مانع من إعطائه من الزكاة. لكن إذا رأينا هذا الإنسان لا يزيد إلا عنادا وبعدا فلا شك أنه يبدأ بالمسلمين الذين يؤدون الصلاة وهم يحتاجون إلى هذا المال ليستعينوا به على طاعة الله, والله أعلم. نعم. عليكم السلام. هم الجيران يعني ثلاثة, جار له ثلاثة حقوق, وهو الجار المسلم القريب له حق الجوار وله حق القرابة وله حق الإسلام, فهذا أعلى الجيران. جارك القريب منك هذا أعلى, يعني له حق أكثر. ثم يأتي بعد هذا الجار المسلم البعيد منك فله حق الإسلام وله حق الجوار. ثم يأتي في المرتبة الثالثة الجار غير المسلم, حتى لو فرض هذا الجار يهودي أو نصراني أو غير ذلك, فهذا له حق واحد وهو الجوار, له حق واحد وهو الجوار, يعني تحسن إليه في جواره. فربما إحسانك هذا إليه ربما دعاه إلى الإسلام. والمسلم يعني لابد تكون أعماله محسوبة, حتى هذا الشخص إذا تعاملت معه تتعامل معه بنية أن تدعوه إلى الإسلام, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم, خير لك من إبل كثيرة, رجل واحد فقط. يعني هذا الرجل إذا رأيت منه هداية أو رأيت منه قرب من هذه الهداية سواء كان مسلما عاصيا أو كان, فأنا أحاول أن أدعوه إلى الإسلام. فلا مانع من زيارة هذا الجار حتى وإن كان غير مسلم أن تذهب إليه وأن تأكل معه, لكن يكون هذا بحد, يعني لا يصل إلى حد المودة في القلب إذا كان غير مسلم, لكن الإنسان يعني يناصحه ويحاول أن يحسن إليه لعل الله عز وجل يمكن أن يرى هذه المعاملة الحسنة ويرجع. وكم من جار يعني كان سببا في هداية جاره الكافر هداه الله عز وجل به. نعم. يقول هذا السائل ما حكم من حج ليتوسل به لقضاء حاجته, هل له أجر الحج أم حتى يخلصه حجه لله عز وجل؟ الأصل في الحج أن يكون لله عز وجل, والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حجة اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة, يعني الحجة خالصة لله عز وجل. هذا الأصل, أن يكون الأصل في الحج وفي العبادات كلها أن تكون لله. لكن لو أن إنسان حج لله عز وجل وقصده أنه لله لكنه أراد أن شيئا من أمور الدنيا لا مانع من هذا, لكنه يأتي بالقصد الثاني ليس بالقصد الأول. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم, فهذا الذي يبتغي فضلا من ربه من التجارة ونحوها لا حرج عليه، لكن ينبغي أن يكون القصد الأول هو إرادة وجه الله تبارك وتعالى. هذا يقول، أنا ما عرفت السؤال لكن إذا كان السائل موجود، ما هو الفرق بين الذل، أظن لعله الذل أو والخضوع، يعني هو التذلل والخضوع كلاهما يكون لله عز وجل، يكون إنسان خاضعا لله وأن يكون ذليلا لله، لكنه ربما يكون في الذل معنى زائد على الخضوع، والآن لا يحضرني حقيقة الفرق بينهما والله أعلم. يقول عجوز مرضت ولم تؤدي طواف الوداع، ماذا عليها؟ أقول هذه إذا كانت وصلت إلى المدينة ولم تطف طواف الوداع، وكان هذا المرض غير الحيض وغير النفاس، يعني مرض تعب مثلا في بدنها ونحو ذلك ولم تطف، إن كان الحيض والنفاس فهذا ليس عليها طواف وداع، لكن إن كان غير ذلك فعليها أن تبعث بدم، يعني تبعث مثلا مبلغ من المال ترسله إلى شخص في مكة ليذبح عنها ذبيحة لأنها لم تطف طواف الوداع، والله أعلم. نعم نعم. المال هو جائز، لكنه يعني يعني كسب الحجام هذا قيل إنه كسب غير، يعني كسب خبيث. نعم نعم. صدق منه، لماذا لا يزكي؟ ما هو الحيوان اللي عنده؟ لماذا لا يزكيها؟ ما يزكيها. طيب بعد الأذان. عليكم السلام ورحمة الله. عندنا سؤال بس نسجيب عنه. السؤال للشيخ، أنت قلت أنه لا يؤدي الزكاة على هذا المال، هذا المال ما نوعه؟ قلت إنه الغنم، هل هذه الغنم ترعى بنفسها أو أنها يعني هل ترعى كل الحول؟ الغنم هذه ماذا، ما وضعها؟ ترعى في البر أو أنه يطعمها؟ أيوه. الواجب عليه هنا أن يؤدي الزكاة، زكاة هذا المال، زكاة الغنم واجب عليه، حجه إن شاء الله صحيح، لكنه يؤدي زكاة هذا المال الذي عليه، حتى إذا كان سنوات ماضية لم يؤدي الزكاة فعليه أن يؤدي عما مضى، إذا كانت ترعى هذه أكثر الحول، إذا كانت هذه الغنم ترعى بنفسها أكثر الحول، أما إذا كانت لا ترعى وإنما يتركها مثلا في مكان ثم يأتي لها بعلف فهذه يعني ليس فيها زكاة، والله أعلم. نعم. هلا، إذن عليه أن يخرج زكاة. نعم.